بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. هذه المحاضرة التاسعة من شرح العقيدة الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. قبل أن نبدأ، يعني اليوم كنت أفكر في إلغاء الدرس بسبب الأمطار وبسبب أن أنا مريض قليلا، ولكن قلت إن يعني كما كان يفعل العلماء في الماضي كانوا يصعبون الكلام في الكتاب. تطلقوا عبارات المتقدمين صعبة. ليش صعبة؟ هو متعمد التصعيب، متعمد أن تكون صعبة. ليش؟ قال حتى لا يتسلط عليها من ليس أهلا لها، حتى يتدرج الإنسان في طلب العلم، يتلقى العلم أولا على يد المشايخ، ثم بعد ذلك إيه؟ يصير يتعلم هذا. كما يقول الشاطبي في الموافقات، يقول إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه في صدور الرجال. فهو بده تأخذ المفاتيح الأول من العالم عشان تأسس ذهنك وتأسس نفسك على السنة وتأسس نفسك على الفهم الصحيح، ثم بعد ذلك تطلع على الإيه؟ تطلع على الكتاب. لو تيجي لو حد يسويها صحيح، ثم بعد ذلك تطلع على إيه؟ تطلع على الكتاب. فهذا يعني إيه؟ إحنا نقول اليوم الأيام الصعبة تبقى من هذا القبيل، إن هو اللي حريص على العلم واللي حريص على التلقي يتعب شوية ويجي، بحيث ما كل أحد ما يكون المسألة إيه يعني لهذه السهولة ويأخذ هذا العلم من ليس حريصا عليه. وفي مسألة أيضا ثانية أو في سبب ثاني، كنا في الماضي في الأوائل الثانيات كان فيه تعرفوا فيه دائما هيك لما يكون في إخوان وسلفية في مكان بيحصل منهم مشاكلات، فكان الإخوان يعيبوا على السلفية، وأنا سمعت هذا بأذني كثيرا، يقولون أنتم يعني بس نجلس تحضر معكم درس وبعدين نيجي بعد سنة نحضر أول درس يكون في الطهارة والإيه والصلاة، ونيجي بعد سنة نلاقيكم ما زلتم في الطهارة والإيه ما زلتم في الطهارة والصلاة. تعرفوا هذه الطريقة في التدريس، كان يجي الشيخ يدرس فإيش كان يفعل؟ كان أنا حضرت دروس كثيرة من هذا القبيل، يعني كان يجلس الشيخ يبدأ يحاول هو نظام فكرة فقه الدليل، فيريد أن يعرفك الحكم بدليله لدرجة أن أنت تصل لرتبة الاجتهاد في هذه المسألة من وجهة نظري. طبعا هذا يعني يكاد يكون مستحيل بالنسبة للعوام من أول مرة يحضر درس، لكن هو هذا في الإيه، فيجي في كل درس يعطيك مسألة في الطهارة، هو درس مرة واحدة في الإيه في الأسبوع، بالإضافة أن يغيبه، يعني مثلا يجي مرة يغيب، يجي مرة كذا، يجي مرة كذا، يجي بعد سنة تلاقي فعلا هم ما زالوا في مسائل الإيه في مسائل الطهارة. أذكر يعني كان في مشايخ طبعا معلوم قدرهم، ولكن هذه الطريقة عليها ملاحظات كثيرة. يعني الأصل أن الواحد ينتهي من ملخص أو من مختصر في البداية اللي هو المستوى الأول، ثم يصعد للمستوى الذي بعده، ثم للمستوى الذي بعده، وهكذا. يعني أذكر كان الشيخ محمد عبد المقصود كنا أصدر له عقيدة في رمسيس منطقة مسجد التوحيد، كان يعطي درس في العذر بالجهل، كان هو في درس في العذري بالجهل، تمام؟ فطبعا عذر بالجهل مسألة من مسائل العقيدة لها تعلق بالأصول، يعني لها تشعبات إيه؟ لها تشعبات معينة. ظل يعطي عليكم السلام ورحمة الله، ظل يعطي في هذا الدرس. أول درس كان حاضر عدد ضخم جدا، أذكر ممكن فوق 1000 تقريبا. إعلان الشيخ محمد عبد المقصود هيبدأ في تدريس مسائل العذر بالإيه؟ بالجهل، تمام؟ ثم ظل حوالي 30 أسبوع أو أكثر يعطي في مسألة العذر بالجهل. فأنا أذكر في أواخر ما كنا نحضر له كان العدد يعني صار 50 مثلا 30 هو اللي بيحضروا الإيش اللي بيحضروا هذا الدرس. فهي مسألة مهمة، لكن اللي بيحضر عوام زي هو بده حلقة واحدة أفهمه في عذر ولا ما في عذر، وخلاص المسألة إيش المسألة منتهية. أما إنك تأسس وتجيب ردود ورد على ردود ورد على ردود ورد على ردود ورد على ردود، هذا مستوى إيه؟ مستوى كبير. بالإضافة إن الشيخ محمد كان كثيرا ما يتغير عن الدرس، يعني كان ينشغل فكثير ما يتغير على إيه؟ على الدرس. فتمر فترة طويلة جدا، ثم في النهاية بعد سنة لو صبرت تكون مع الشيخ، يعني وصلت مع الشيخ هيبقى معك مسألة الإيش؟ مسألة العذر بالجهل. وكنت أذهب في الصيف للشيخ محمد إسماعيل في الإسكندرية، أنا ساكن في القاهرة، إسكندرية على بعد 20 كيلو من القاهرة، فكنا في الدراسة يعني في الثانوي، فعندي أقارب في الإسكندرية، فأنا كنت أذهب هناك حتى أحضر للشيخ محمد إسماعيل. فلما كنت أذهب هناك الشيخ محمد بن اسماعيل هو يعني كان من دعوة السلفية الاسكندرية، لكن الحمد لله لم يدخل معهم في الايه في الامور التي حدثت بعد ذلك لما صار حزب الزور، يعني كان حزب النور بعد ما صار حزب الايه حزب الزور. ايا كان الشاهد ان هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حضرت عنده درس كامل من المغرب لبعد العشاء، كان في 92 او 91، كل درس درس عام يعني الناس كلها بتحضر، يعني درس كل الدرس لاثبات ان تارك الصلاة لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. تارك الصلاة عمدا لا يجب عليه أن يعيد الإيه؟ أن يعيد الصلاة. يجيب أقوال فلان وأقوال فلان ورد عليها ورد عليها ورد عليها. ده مستوى من مستوى خلاص واحد بده يجتهد في هذه الإيه؟ المسألة ممكن ما خلصت، يعني ممكن كمان كان في كمان ليها، أنا ما متذكر بالضبط الواقع. لكن هذا درس فقه عام، لو مشينا بالتدريج هننتهي مثلا من المتن في البداية في الفترات هذه، ممكن في هذا الدرس تكون أنهيت ربع طهارة مثلا أو شيء، بعد سنة يكون أنهينا كتاب متن معين، ثم بعد ذلك نتطور بعد ذلك. أما إن احنا نستمر بهذه الطريقة ما هيمشي الحال. فلهذا احنا يعني الشاهد إن كل ما كانت الظروف سيئة هذا يكون أبعد إن احنا ناخد درس تمام، وإن احنا ناخد محاضرة يعني نصدره. والشاهد الثاني المهم إن أنتوا لما تيجوا تدرسوا للناس هذا الكلام، وطبعا لازم تدرسوا للناس، يعني فرض كفاية إن أنت تتعلم، فرض كفاية أيضا إن أنت تعلم ليه؟ تعلم الناس. ما تبدأ مع المستوى الأول بالتحاويل. فإحنا حتى لما حضرنا مع الشيخ مصطفى محمد، الشيخ مصطفى محمد كان له طريقة مختلفة، كان بيمشي يعني في الكتاب فعلا ما بيتوسع هذا التوسع كبير، وكان أيضا بيتوسع، يعني كان بيدينا التحاويل بمستوى ثاني. لكن كان أغلب الجالسين مستواهم مستوى أول، ما أنزل مستوى الإيه؟ ما أنزل المستوى الأول، وبدأ معانا مباشرة في التحاويل. لكن لو أنتم بدأتم تبتدوا بمتن صغير في التدريس، ثم بعد ذلك تترقوا في متن في كتاب، ثم كتاب أكبر، ثم التحاوية تكون المستوى الرابع. لكن لا يدرس المتن الصغير إلا من أنهى المستوى الرابع حتى تكون المسائل مستمرة في ذهنه. والمسائل الصعبة مفيدة لكم كثيرا، لأن المسائل الصعبة تنشط الذهن مثل التمرينات الرياضية الصعبة. فالمسائل الصعبة إن شاء الله إيه؟ تنشط ذهنكم وتقوي ذهنكم. كل ما يكون التمرين الرياضي أصعب، كل ما يبنى جسدك بطريقه ايه اقوى. الا لو انت بدات مباشره في التمرين الصعب ايش هيحصل؟ يحصل لك تمزق وتبرق في البيت. نفس الشيء لو بدات مع الطالب التحويه ممكن يحصل اشكال كبير، اما لو بدات معاه بالتدريج تدرب ذهنه حتى يصل في النهايه يكون عقل كبير يفيد امه الاسلام. وهنبدا اليوم في مسائل القضاء والقدر، تحدثنا عنها بلا محاك قبل، سنتحدث عنها بتفصيل اكثر اليوم، لكن سنتحدث عنها بعد ذلك ايضا. يعني المسألة صارت عنده يعني لسه 90% ان شاء الله هتصير عنده 100% بعد ذلك. يا شيخ نعم اخي حق مسجل عندي وانا ما في بس حد يحط مسجل الصفحة 95. بدأ الشيخ يقول طبعا احنا تحدثنا المرة الماضية عن خلق الخلق بعلمه، وتحدثنا عن أهمية إثبات علم الله عز وجل الأزلي، أهمية إثبات علم الله عز وجل الأزلي الأول تمام في الرد على القدرية، وهنوضح هذه المسألة أكثر وأكثر اليوم بإذن الله. الثاني أن وقدر لهم أقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. عليكم السلام ورحمة الله. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. طبعا هذا التقدير ماذا؟ اللي هو قبل نحو السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا التقدير ماذا؟ تمام؟ هذا الكتاب الكتابة تمام؟ أما التقدير الله عز وجل لا أول له، تقدير الله عز وجل لا أول له، أما الكتابة فكانت قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فبالسنة كيف اتحسبت؟ ما كانش فيه شمس ولا قمر. والزمان والشمس والقمر من الأرض من السماوات والأرض، فكيف اتحسبت؟ اتحسبت على توقيت لا نعرفه، لأنه وإن كان هو ممكن يبقى هذا مقياس للتوقيت الذي نعرفه، لكن الله عز وجل خلقها قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. طيب وضرب لهم أجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر أجال الخلق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود، قبل أن أخذ هذا الحديث عندنا مثل يقول لو كان القاتل طرر على المقتول كان مات لحاله. هذا عندكم هذا المثل؟ هذا من صنع الإيش؟ من صنع القدرية. تمام. للأسف الشديد في كثير من مفاهيم أهل البدع سواء قدرية أو مرجعية أو غيرهم منتشرة بين أهل السنة وهم لا يدرون، وده مشكلة كبيرة إن هو بيتسلل لك بمفاهيمه. طيب هنشوف إيش الرد على هذا الكلام وإيش الفكرة في هذا إيش في هذا الكلام. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقصومة لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها ألا تدعو بهذا الدعاء لأن الأجل مكتوب ومضروب. تمام. وقال لو كنت سألت أن يعيدنا من عذاب النار ومن عذاب القبر كان أفضل. طيب هل عذاب القبر وعذاب النار مقدر ولا غير مقدر؟ مقدر أيضا. طيب إذن أول شيء كلهم مقدرون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها أن الأفضل أن تدعو بذلك عذاب أن يعيدنا من عذاب القبر ومن عذاب النار. تمام. ثم هل العمر يطول بالدعاء؟ يعني هل الواحد عمره يطول اذا دعي له؟ في خلاف تمام. بس لا مو في خلاف ماشي، لكن هل يصح الدعاء بطول العمر؟ نعم. طيب وايش الرد على هذا الحديث؟ ايش التأويل هذا الحديث؟ احنا لا نرد على الحديث، بس ايش الرد على المفهوم من هذا الايه من هذا الحديث؟ نعم. ان الاقران في يوم الكتاب في النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعي بهذا الدعاء. طيب هنشوف. فيقول الشيخ فالمقتول ميت باجله، فعلم الله فعلم الله تعالى وقدر وقدر ان هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الهدم وهذا بالحرق وهذا بالغرق الى غير ذلك من الاسباب، والله سبحانه خلق الموت والحياه وخلق سبب الموت والحياه. المقتول ميت بأجله بالقتل ولم يكن سيموت إلا بالقتل. تمام. ولو كان القاتل لم يقتله والله عز وجل قدر أنه لم يقتله كان قد سيعيد إلى أجل إيه؟ إلى أجل آخر، قدر الله هذا الأجل الآخر. واضح الفكرة كيف؟ ليس إن القاتل قطع أجل المقتول، وهذا رأي المعتزلة. قالوا إن أجل المقتول كان شيء، أجل المقتول كان شيء، والقاتل إيه اللي سوى؟ قطع عمره. تمام. قطع أجل إيه؟ قطع أجل المقتول. قلنا لهم لا، القاتل قتل بأجل الله بقدر الله. قالوا طالما قتل بقدر الله لماذا تقتلون القاتل؟ بقدر الله. أيوة، بس لماذا يعني لماذا تحاسبه أو تعاقبه على شيء قدره الله عليه؟ وهذه أكبر مشكلة في القدر اللي موجودة عند العوام واللي موجودة عند كثير منكم، وهنوضحها إن شاء الله. نعم. تفسد الشريعة اللي مش تفسد، هو حاليا الله عز وجل كان في الأدب في علمه الأدبي الذي لا ولا هموك حتى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لا حتى في الأدب مقدر أن فلان يقتل هذا هنا ولا لا، مقدر عليه هذا، وخلق هو يعلم انه سيقتل فلان وخلق هذا الى اخر ذلك من الامور. فايش عاقب القاتل طالما هو نفذ اراده الله التي قدرها في الازل؟ يعني القاتل لا يعلم ان هذه اراده الله سبحانه وتعالى، مش هو لا يعلم بس هو قدر عليه ذلك. ركزوا معايا ماجد، انا عارف ان هي اراده كونيه، انا اعلم انها اراده كونيه، ولكن هذا كان القاتل يستطيع ان يمنع نفسه من هذا الامر ألا يريد قتل المقتول؟ كيف يستطيع ربنا قدر عليه قبل أن يخلقه نوع فيقتله؟ هذه مشكلة المعتزلة، هذه مشكلة المعتزلة. تمام؟ يقول عند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. قالوا إن لا، هو أجل مستمر، هو مثلا أمره 80 سنة، تمام؟ 40 دول راح إيش قتل، ما لو كان ما قتله كان استمر لحد ما كمل إيه؟ لما كمل 80، ماشي؟ يقول ولو لم يقتل لعاش إلى أجله فكان له أجلان وهذا باطل. ليش؟ لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة. هل الله عز وجل يجعل له عمره 80 سنة؟ والله عز وجل يعلم قطعا، نعلم أن الله يعلم قطعا أن هذا لن يعيش إلى 80 أبدا وأن هذا سيقتله. عرفت ليش اضطر المقولات القدرية أن هم ينفعوا علم الله؟ فكيف يعلم أنه يقدر له هذا الذي هو لم يصل إليه أبدا؟ بالضبط، تمام؟ طيب، أو يجعل أجله أحد الأمرين، أو يقول لو قتل القاتل هيعيش 40، لو ما قتل هيعيش إيش 80. هذا كلام واحد جاهل، هذا كلام واحد إيه جاهل، تمام؟ طيب، أن جهل يعلم أنه يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل بارتكابه المنهي عنه ومباشرة السبب المحظور. ليش بقى إحنا بنوجب القصاص على القاتل؟ لأنه ارتكب السبب المنهي إيه؟ المنهي عنه، السبب المحظور اللي هو كان لازم هيرتكبه، لكن يجب عليه الايه؟ القصاص لانه فعل هذا، القصاص لانه فعل هذا الفعل. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم، او يخرج قوله صلى الله عليه وسلم، صلة الرحم تزيد في العمر. صلة الرحم تزيد في العمر، يعني هل كان عمرك 60 سنة ثم عندما تصل الرحم سيكون عمرك 80؟ تمام؟ ولا انت عمرك في علم الله 80 ويعلم الله ان يعلم الله سبحانه وتعالى انك تفصل ايه رحمك جيد، فقدر عمرك 80 بناء على التركيبه هذه، ان 60 هذا عمرك بدون صله رحم، زائد 20 عمرك بصله الايه الرحم التي يقينا تفصلها، ويعلم الله انك ويعلم الله سبحانه وتعالى انك تفصل هذه الايه هذه الرحم. تمام؟ طيب، يقول تمام؟ وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم، صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، وقد قدر الله أن هذا يصل رحما فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية. وهذا أخوه مثلا اللي حيموت عمره 65 سنة، الله عز وجل قدر أنه لم يصل رحما، فلهذا لن يعيش إلى 85 إيه؟ سنة، وقدر الله أنه لن يصل رحما. تمام؟ طيب، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ طيب، إحنا متأكدين أن صلة الرحم تزيد الإيه؟ تزيد العمر، تزيد العمر على قول تمام عليه ممكن جمهور العلماء، وفي قول ثاني ان هي تسبب بركه في العمر لكن لا يمنع. احنا مالنا محتاجين لاول الحديث ونقول ان هي بركه في العمر. ايش الاشكال؟ ان انت تزيد عمرك عما كان لو كنت لم تصل رحمك. نفس الكلام، هذا لو لم يقتله القاتل كان هيعيش ايش؟ 80 سنه، لكن الله عز وجل يعلم ان القاتل ايه؟ سيقتله، فقدر عمره 40. فهمت الفكره كيف؟ طيب، هل يلزم من ان صلة الرحم تثير العمر ان الدعاء يثير العمر؟ هل يلزم؟ لا يلزم، لان الجهاد مثلا، الجهاد اعلى ثوابا، جهاد دفع الصائل اعلى ثوابا من صلة الرحم، صح ولا غلط؟ طيب، هل يلزم من ان صلة الرحم تزيد العمر ان الجهاد يثير العمر؟ لا يلزم. تمام؟ فلا يلزم ان صلة الرحم تثير العمر ان الدعاء يثير الايه؟ يثير العمر. فقال ان هذا تأويل حديث أم حبيبة رضي الله عنها، إن الدعاء لا يطيل العمر، إن الدعاء لا يطيل الإيه؟ العمر. هذا أيضا على تأويل أو رواية لهذا الحديث، لكن هو هيوضح الرواية الثانية. أنت بس اصبر، سجل لو بدك سؤال سجل، ما تعرف الأسئلة. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. الله عز وجل يعلم أن هذا في الجنة وهذا في النار، صح؟ طيب، إيش فائدة الدعاء؟ هو هذا بيدخل الجنة لأنه هو دعا أن يدخل الإيه؟ الجنة، وقدر الله أنه سيدعو فجعل هذا كل هذه الأسباب توصلهم في النهاية إلى دخول الجنة، تمام؟ والثالث سيدخل النار لأنه سيفعل كذا ويفعل كذا، ولن يدعو أن يعيده الله من عذاب النار، فسيدخل النار، والله عز وجل مقدر كل هذه الأمور ويعرفها على ما ستكون عليه، قدرها ويعرفها على ما ستكون إيه عليه. طيب، ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي؟ هم بقى يجمع لك في المسألة، شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، هذا دعاء بطول إيه؟ بطول العمر إذا كانت الحياة خيرا. يبقى قالوا هذا تأويل هذا الحديث، إن الدعاء المطلق بطول العمر غير مشروع وقد لا يؤدي لطول العمر. أما الدعاء بطول العمر في الصاعة، هذا هو الإيه؟ هذا هو الدعاء إيه؟ المشروع، تمام؟ وهذا ما في إشكال في هذا الإيه؟ في هذا الدعاء. إحنا لا يهمنا المسألة الفقهية بتاعت أو يعني مسألة متعلقة بالدعاء بطول العمر أو عدم الدعاء بطول العمر، ليست هذه هي مسألتنا. مسألتنا هي مسألة القضاء والقدر وتأثير الدعاء في القضاء والقدر، تمام؟ طيب، ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حديث صحيح صححه الذهبي مقرا للحاكم. طبعا خرجنا الحاكم يعني صححه الذهبي مقرا للإيه؟ حاكم المصدر. طيب، لا يرد القدر إلا الدعاء. أنه قدر الذي في أرواح الملائكة، ده تأويل، تمام؟ أو الذي قدره الله، أو الذي كان الله سيقدره لو لم إيه؟ لو لم تدعو. أما الله عز وجل علم أنك ستدعو بهذا الدعاء فقدر ألا ينزل عليك هذا البلاء الذي كان لو لم تكن تدعو سينزل بقدر الله، لكن ربنا قدر وعلم أنك ستدعو، علم وقدر أنك ستدعو، فعلم وقدر أن البلاء سيرتفع. واضح هذه المسألة؟ هيك مهدوا ذهنكم، إحنا ماشيين في التمهيد، يعني لسه في التمهيد في مسائل إيه؟ في مسائل القدر. كل هذه المسائل حتى هنا أظن ما في إشكال، كلكم تعرفونها نظريا، يعني تعرفونها جيدا وما عندكم إشكال إيه فيها. مثل نوضح المسألة أكثر وأكثر. نحن بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيحصل على الوسيلة أم لا؟ طيب، لماذا نحن ندعو اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بعد إيه؟ بعد ال ندعو الوسيلة حتى يتحقق هي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هي مرة من الدعاء. طالما هي هتحصل ليش ندعو؟ بارك يعني بارك الله. رد على هذا الأمر رد جميل جدا. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب التي ستجعله يحصل على هذه الدرجة دعاء المؤمنين له، وعلمنا أنه سيحصل عليها لا ينفي أن نعمل حتى يحصل إيه عليها، فسيحصل عليها بدعاء المؤمنين. هذا من الأسباب التي تجعله يصل لهذه الإيه الدرجة. فالله عز وجل قدر أنه يصل لهذه الدرجة، وقدر أن هذا سيكون بدعاء إيه؟ بدعاء المؤمنين له في هذه إيه؟ في هذه المسألة. وضح هذه المسألة. نفس الشيء، يجي واحد يقول لك أنا واقف في الصلاة بقول اهدينا الصراط المستقيم، أنا الحمد لله اهديت الصراط المستقيم. طبعا ده في جهل من ناحيتين. الناحية الأولى إن أنت تجزم إن أنت هديت الصراط المستقيم، وهذه مسألة إيش؟ يعني اصبر عليها، تمام؟ ما تذكر نفسك، تمام؟ لكن الناحية الثانية الأهم، ان انت لا الناحيه الثانيه الاهم، انك على الصراط المستقيم من الاسباب التي تجعلك تستمر على الصراط المستقيم الدعاء المستمر اهدنا الصراط المستقيم. فهمت الفكره كيف؟ تمام. فدي من الاسباب التي قدرها الله ان تستمر. واوضح مثال يوضح لكم هذا ويطير اي شبهات في ذهنكم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر لما جلس يدعو الله عز وجل حتى وقع رداءه من شدة دعائه وتضرعه لله سبحانه وتعالى، أبو بكر قال له هون عليك، إلى آخر إيه؟ إلى آخر الحديث. بعد الدعاء قال: هذا مقتل فلان، وهذا مقتل فلان، وهذا مقتل فلان، وهذا مقتل فلان. عرضهم أنهم سيقتلوا أم لا؟ وعرفهم الأماكن التي سيقتلوا فيها أم لا. الصحابة سابوا السيوف قالوا خلاص ما هيقتلوا النبي قال هيقتلوا لما لازم يقتلوا النبي ما قال لشيء حيكون إلا كان كما إيه كما قال سابوا السيوف على جنب وقالوا خلاص هيقتلوا لا هم سيقتلوا لأن فلان هيقتلوا وفلان هيقتلوا وفلان هيقتلوا لكن الله عز وجل أنبعه بما سيحدث في هذه في هذه المعركة والسبب الذي ستفعله هو الذي سيحدث هذا. طب كم ممكن الصحابة ما يحصلوا يقولوا ايه تعال نجرب نشوف النبي يعني نتأكد أكثر وأكثر بحيث يبقى عندنا هيك يقين كامل يقولوا من قاتل ويشوفوا حيقع في مكانهم. الصحابة فهموا الدين يعني فهموا أنه هذا مرتبة في الجد. لا أنا ما بدي أن الصحابة فهموا الدين بدي هل الصحابة كانوا يقدروا لا لا ألا يقاتلوا لا هذا قدر الله عليه كان لازم يقاتل زيد بس دي على بعد بس إيش اللي هيحصل لكن كان لازم لازم إيه لازم لازم يقاتل. وضح الفكرة كيف لأن الله قدر أنهم سيقاتلوا فكان إجبار حيقاتل الصحابة. نفس الشيء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال العشر المبشرون بالجنة فضلوا عايشين بعد النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة وفضلوا عايشين بعد النبي حتى في في في خلافة علي رضي الله عنه يعني حوالي إيه 30 سنة ماشي. طيب ليش ممكن حد منهم يفسق مثلا يصلوا شيء صح؟ ما فضلوا هم فضلوا هم المبشرون بالجنة وفضلوا هم أفضل المسلمين حتى ماتوا صح؟ كانوا يقدروا يكونوا غير هيك؟ لا هو ربنا قدر هذا لكن أعلامنا إيه هيحصل معاهم فخلاص قدر إيه؟ قدر هذا الأمر وانتهت إيه؟ وانتهت المسألة. طيب زي أبو لهب أبو لهب ثبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. كان يقدر يقول أنا آمنت؟ لا ما كان يقدر يقول أنا آمنت وعاش ومات بعدما نزلت الآية على هذه الإيه؟ على هذه الحالة تمام؟ لأن الله قدر هذا وانتهى. وهذه من المعجزات النبوية احنا إن شاء الله نصل إليها اليوم في المعجزات النبوية ليست فقط القرآن أو نبع الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة زيد من هذه الأمور الخفية اللي ممكن ناس كثيرة لا تنتبه إيه؟ لا تنتبه لهذه الأمور. كم ممكن يقول أنا أسلمت إيش فيه؟ مو هيك؟ ما قال هذا إيه؟ أبدا. والثاني اللي هو اللي في غزو في الحديبية لما قال كلهم يغفر لهم إلا واحد حيرتد ارتد ولا ما ارتد؟ ارتد وكان لازم يرتد تمام. حتى سيدنا ابو هريره في النهايه فضل هو والثاني هذا ايه كان خلقان تمام في الاخر هذا ايه استنى. طيب السؤال سيدنا بس اصبروا الى انا عارف ان الاسئله في القبر كثيره جدا جدا جدا جدا تمام فاصبروا حتى اصبروا حتى تفهموا كلام الشيخ. هو الشيخ بيمهد وانا بمهد مع الشيخ بس انا بدا الشيخ شويه هيك تمام. طيب واعلم ان الدعاء يكون من وفي هذا الحديث رد على من يظن ان النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. طيب هل النذر بيساعد؟ طالما الشرع قال انه لن يساعد فخلاص هذا لن ايه؟ لا يساعد فقط يستخرج به من البخيل رغم الناس كلها تعرف ان النذر يستخرج به من البخيل اغلب الناس يعني واغلبكم مثلا او كلكم يعرفوا ان النذر لا ياتي بخير تمام. انا ما بدي اسال كم واحد منكم نذر لان حلاقي عدد كبير ليه بتنظر طالما عارف انه لا ياتي بخير لا هو لا ياتي بخير ما بيجيب شيء. النذر القرب هذا لما يحصل لك النذر نوعين في نذر تبرر بعد ما يحصل لك نعمه تقول لله علي ان اصوم 10 ايام ده ما في اشكال بعد ما حصل النعمه يعني بعد ما حصل الفكره لكن قبل ما تحصل تعملها كالشرط ان حصلت ليه فتفعل كذا تمام. كلكم تعرفوا ان النذر ما هو مشروع طيب ما هو حرام زيد على الراي طبعا في اراء كثيره لكن هو الراي اللي راجح يعني العين جمهور ليس حرام. مع ذلك كثير منكم بينذر ليش؟ عشان هو ربنا قدر يستخرج منا بهذا بطريقه النذر فيستخرج منا بطريقه النذر تمام. طيب واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض وكذلك هو ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الامام احمد رحمه الله يكره ان يدعى له بطول العمر ويقول هذا امر قد فرغ منه لو حد عنده طلع عمرك يعني نقول لا تدعو لهذا أمر قد فرغ منه. أما لو دعا له على هذا الكلام ادعو عسى الله عز وجل أن يزيل عمرك في طاعة الله أو يزيل عمرك في مسجد السنة أو ما إلى ذلك، فعلى هذا الكلام كان سيقبله يعني. وأما قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، لها تأويل. فقد قيل إن في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، يعني عندي درهم ونصفه مو نصف الدرهم، لا درهم ونصف إيه درهم. فقالوا هذا عمر واحد عمره هيك تمام عمر، والثاني عمره إيش نقص، نقص ليش؟ كان الله عز وجل يعلم أن هذا إذا استمر بدون أن يقتل أحد كان سيصل لإيش؟ لثمانين، ولكن الله علم أن هذا سيقتل وخبر أن هذا سيقتل فجعل عمره إيش؟ أربعين. هذا اسمه نقص إيه؟ نقص عمره على هذا التصريف تمام هيك يا شباب، ولكن الله يعلم أن هذا عمره هكذا في النهاية. طيب أيوة نصف درهم آخر فيكون معنى، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر، يعني لا يعمر، لا يعمر معمر ولا ينقص من عمر معمر ايه اه. وقيل الزياده والنقصان في صحف الملائكه، وقالوا ان الزياده والنقصان ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، الكتاب دي هي صحف الايه صحف الملائكه، فهو مكتوب عنه ان هذا سيعيش 80 سنه تمام، ثم يعرف بعد ذلك انه سيعيش 40 ايه 40 سنة، والله عز وجل يعلم ما كان على ما سيكون. لكن مكتوب في كتب الملائكة اللي هي ما حصلت حوادث يعني هيحصل كذا ولا ما هيحصل إيه كذا، وفي كتب صحف الملائكة إن هذا سيعيش 60 وهم لا يعرفون أنه سيصل رحمه فسيعيش إيه 80، ولكن الله يعلم هذا وقدر هذا. طيب وقيل الزيادة والنصاب في صحف هم محمل قوله تعالى لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم، على أن المحو والإثبات في الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله عنده أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. قال تعالى لكل أجل الكتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقال هذا من تأويلات وما يعمر من إيه من معمر تمام. فقال إن من معمر، فقال إن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف إيه الملائكة وعنده أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ الذي لا يتغير ما فيه. قيل اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. هذا تأويل لهذه الآية. يوجد تأويل ثاني لهذه الآية وإنت تفضل مستوى متقدم فلم نستجي معا بقول واحد تمام. قيل يمحو الله ما يشاء من الشرع وينسخه، قال هذه الآية لا علاقة لها بالعمر بل هي مقصود بها الشرع، وقال هذا التأويل أولى. ليش؟ قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فقال إن سياق القرآن أنه ليس في الإيه في العمر بل هو في نسخ الشرع تمام. طيب وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. أيا كان إحنا المسألة العقائدية فيها في هنا أن العمر قد يطول وقد ينقص، ولكنه ثابت عند الله سبحانه وتعالى ويعلمه أنه على يعلمه على ما سيكون عليه تمام، وقدره على ما سيكون عليه جيد، وقدر هذا فيصل رحمه فقال إن هذه الأسباب ستتجمع عند فلان فيطول عمره، وهذه الأسباب ستتجمع عند فلان فيقصر إيه فيقصر عمره. لسه ما هنا لسه ما فتحنا باب الأسئلة. قوله لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، الله عز وجل يعلم هذه كما قلنا قاسمة ظهر أو قدرية، الله عز وجل يعلم كل شيء قبل أن يخلق الإيه الخلق، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ليش قاسمة ظهر القدرية كما قلنا المرة الماضية؟ علم أن أبا لهب لن يؤمن وسيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم جيد، فلماذا قبل أن يخلقه ولا لا؟ لو نفيت يبقى وقعت في كفر أكبر، ولا طبعا اضطروا يلتزموا هذا الالتزام أو لعبوا لعبة وقالوا لا يجهل يعني اضطرافه صرف هيك تمام. من الآيات كثيرة تدل عليه على علم الله. طب لماذا خلقه؟ أيضا السلام عليكم، طالما يعلم أنه لن يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب على الحطب في جيدها حبل من مسد. لماذا خلقه طالما يعلم أنه سيفعل هذا؟ لأنه يريد أن يفعل إيه؟ هذا وإلا لو أراده أن لا يفعل ما إيه؟ ما خلقه أراد إرادة إيه؟ كونية وليس إرادة شرعية. تمام؟ نفس الشيء في الجسم، نفس الشيء في كل إيه؟ في كل الأمور الأخرى. يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن أو لو كان يعلم كيف إيه؟ كيف يكون. يعني لو ما قتلوا أحد كان هيصل عمره لثمانين سنة أو لستين أيا كان. تمام؟ وإن كان يعلم أنهم لا وقال كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. الله يعلم أنهم إذا ردوا بعد ما عاينوا العذاب بأعينهم سيعودوا لمن هو عنه، رغم أن الله عز وجل يعلم وقضى أنهم لا يعودون، لكن ينبئنا إيش هيحصل لو إيه لو عاد. تمام؟ وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني لو ما عارفين فرق الأسماع، وأيضا لو أسمعهم ما كان خير منه، هو هيسمعهم ما هيسمعهم. تمام؟ لكن هو يخبرنا، يخبرنا الله أن هذا لو لم كان هكذا كان سيحدث بالطريقة الفلانية. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية. إيش دخل الرافضة؟ هم الرافضة تبع أهل البيت كما قلنا. ركزوا في هذه المسألة مهمة جدا، إن كل أهل بدع عندهم كوكتيل. حتى قيل من الرافضة ال 72 فرقة في الرافضة، قال أهل السنة فرقة والرافضة فيهم 72 فرقة. هي الفكرة إن كل أهل بدع عنده كوكتيل من البدع. تمام؟ فالرافضة عندهم مشاكل في القدر أيضا، طبعا مو كلهم، يعني الرافضة برضه أنواع. الرافضة والقدرية الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله، لسه في زيادة بيانهم فقط بعدين. وأمرهم قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. طبعا هنا الشيخ يقول، ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة، أو ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر إشارة إلى أن الله خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي فائدة أخرى ما ذكرها الشيخ، أنا لا أعلم ليش ما ذكرها، هو يقول بالرغم من أن الأمور مقدرة لكن الله أمرنا، يعني يقصد لما يجيبها هون، لكن الله أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصية، رغم أن الأمور مقدرة فلا يحتج بالقدر على الطاعة والمعصية. طيب يقول الشيخ وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء بمشيئة الله، صح؟ ما شاء الله كان ولا مشيئة تبه، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم الله، مش لا مشيئة مطلقا، لا في مشيئة، من الذي شاءها؟ الله. تمام؟ ومن الذي خلق هذه المشيئة؟ الله. ومن الذي خلق؟ أنت تيجي واحد يحاول يفلسف المسألة، فيقول لك إيش؟ يقول لك هو ربنا خلق لنا الإرادة، تمام؟ وسبنا إحنا نعمل فيها ما نشاء. ده الكلمة المشتهرة عند العوام اللي أدخلها عليهم القدرية صراحة، بس هيك خففوا السنة شوية، يعني هو لو ما استطعتش قلت البدعة تماما بتخفف لك، فيسوي لك إيه؟ يعمل لك كده، تمام؟ هو القدرية ما بيقدر، ما بينفوا إن الله خلق الإيه؟ خلق الإرادة، يعني ما بينفوا إن الله خلق الإيه؟ هو بيقول نفس الكلام، بيقول لك تفعل بالإرادة ما تشاء. من الذي خلق ما تريده بالإرادة؟ تمام؟ كلكم بتقولوا الله، لكن لو جيت قلت لك انت كيف اردت هذا؟ تقول لا انا اردت نفسي، لا هي هذا خلق، هذا شيء طوعي، هذا شيء فعل، وهذا شيء قدر. فمن الذي خلق الإرادة؟ الله. ومن الذي خلق ما تريده بهذه الإرادة؟ الله أيضا الذي خلق ما تريده. ومن الذي خلق ميلك لهذا الفعل؟ الله، ولا أنت اللي خلقت ميلك؟ لا، الله الذي خلق ميلك لهذا الإيه؟ لهذا الفعل. ولهذا لا نقول أجبر، لا نقول أجبرك، لأن أجبرك أنت تريد شيء، أنت تريد شيء وهو جعلك تفعل شيء ثاني. لا، هو جبلك على فعل هذا الإيه؟ الشيء، جعلك مريدا له. فهمت الفكرة كيف؟ ولهذا تقول لك إيش الفرق بيننا وبين الجبرية؟ أقول لك في فروق. منها هما بينكم الإرادة المحسوسة اللي ربنا خلقها لنا، تمام؟ وبيقول لك إن ربنا أجبرني على هذا الفعل. أجبرني يعني إيش؟ أجبرني في اللغة يعني إيش؟ أجبرني يعني أنا أريد، أنا أريد أن أسرق ولقيت إيدي إيش بتسرق لحالها، وأنا ما بدي أسرق. لا، هو جعلك مريدا للسرقة. طب كلام هيك غريب، هنشوف القرآن هيريحك. القرآن هيريحك. قال تعالى، وهذا جاء آيات كثيرة، قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى. تخيل هيك يطلع لك ميت من قبر يقول لك: يا أخي أنا شفت العذاب بعينيا، اسمه صائب عرفة وريقات ده، تمام؟ راح عمل معاه لقاء، قال لك: أنا كنت شاكك هيك في حاجة بعد الموت ولا لا؟ فرحت موت سريري هيك شوية، وبعدين فقت في الموت السريري، شفت الأشياء اللي بعد الموت، فعرفت إن في إيه؟ تأكدت. أنا بقول لكم أنا رحت شفت الأشياء اللي بتحصل بعد الموت ورجع. ما هو فضل مثل ما هو، إيش اللي اتغير فيه؟ ولا شيء. فضل علماني وفضل كذا وفضل كذا، ولا اتغير فيه أي شيء أبدا. معاه؟ طيب، ولو أننا نزلنا لهم، نزل لك ملك هيك من السماء، قال لك في جنة وفي نار وفي كذا وكذا، ولو أننا نزلنا لهم الملك وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ما حتؤمن إلا إذا إيه؟ إذا شاء الله. لو ما شاء حيجعلك تكذب، تمام؟ وحشرنا عليهم كل شيء قبلة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا. يبقى شاء إيه؟ أن يفعلوا. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يبقى شاء ألا يؤمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله. يعني هو بيجعل صدره ما قبل الإسلام، هو الله اللي بيجعل صدره لا يقبل الإيه؟ الإسلام. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا هاي فيها من اللي بيحكوا على إعجاز العلم في القرآن، إن أصلا ما كانوا يعرفوا في الماضي إن الصعود في السماء يعني نقص الإيه؟ نقص الأكسجين، فبتشعر بضيق في الإيه؟ في الصدر. أيا كان، يعني يهمنا جزء العقائد فيها. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام، قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يبقى من الذي يريد أن يغويهم؟ الله، تمام؟ طيب. وقال تعالى: من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. كل هذا هو المحكم، هنيجي للمتشابه الآن. إلى غير ذلك من الأدلة على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه، ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. ما أكثر من هذا، ربنا شاء للكافر الإيمان كونا، والكافر شاء إيه؟ الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة إيه؟ مشيئة الله. لا، الله شاء كونا من الكافر أن إيه؟ أن يكفر، وإن أحب أن إيه؟ أن يؤمن، تمام؟ كما حكينا قبل وإحنا بنبهدل، تمام؟ إيش؟ ده كلام المعتزلة. فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. ليش قالوا هيك؟ هم يقولون ليس تنقصا من الله بل تنزيها لله. إيش التنزيه؟ لأن هذا نقص في العدالة. كيف الله عز وجل يشاء منه الكفر ثم يعذبه على هذا الإيه؟ على هذا الكفر، تمام؟ هذا هو عقولهم التي ردوا بها الإيه؟ ردوا بها التشريع. رأى كان يأتام إيش؟ عندهم الإرادة واحدة شيء؟ نعم، لسه هنحكي فيها. فينقيل يشكل على هذا قوله تعالى. طب في إشكالات. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. هم في معرض الاحتجاج وذمهم الله عز وجل على هذا الكلام، تمام؟ وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم لا يخلصون. فقدمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله، إذ قال رب بما أغويتني لنزينن لهم في الأرض. قد أجيب على هذه بأجوبة من أحسنها، يعني في أجوبة أكثر من هيك، لكن هو بيختصر الإيه؟ كما قلنا في اختصار، وبينبهك لهذا لأن أنت طالب علم متقدم، فبينبهك أن في أجوبة ثانية لو أردت أن تبحث أكثر في المسألة. أنه أنكر عليهم ذلك بأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته ومحبته. تمام؟ هم بيقولوا على رضاه ومحبته. هم يقولون سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا إن الله يحب منا أن نظل على الشرك. تمام؟ فهذا هو وجه الإنكار، وليس إن الله هو الذي شاء لنا ذلك إيه؟ كونا. ماشي؟ وقالوا لو كره ذلك وسقطه لما شاء، فجعلوا مشيئته دليل على رضاه، فرد الله ذلك عليه، وأنه أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أنهم ضلوا. هم هيك مزدور قولهم إن مشيئة الله دليل إن الله أمرهم بإيه؟ بالشرك. تمام؟ وهذا غير صحيح. أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره، فحتى يحتجوا بالقدر على فعل إيه؟ على فعل المعصية وعلى فعل الشرك، دافعين بها لشرعه كفعل الفنادق والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قال يا عمر أنا خلقت بقضاء الله وقدره. سيدنا عمر قال له لا ما حصلش ما حصل لا. سيدنا عمر أقره قال أنت خلقت بقضاء الله وقدره وأنا سأقطعك بقضاء الله وقدره. كلنا نفس قضاء الله وإيه وقدره. تمام؟ طيب يشهد لذلك قوله تعالى في الآية كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب وليست إيه وليس أن هو يريد يثبت القدر، لا هو يريد التكذيب، تكذيب الإيه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه، فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب قبل ما يفعل. تمام؟ عرف من اين ان الله قدر ان هو يؤمن ولا لا يؤمن؟ هو طلع الغيب مت طلع الغيب، لكن في النهايه الله هو اللي قدر كل ايه كل شيء. طيب فان قيل، ونجيب لك حديث قوي جدا، فما تقولون في احتجاج ادم على موسى عليهما السلام بالقدر؟ قال له ادم يعني اتلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان اخلق باربعين عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة. تعرف الحديث؟ حديث تحت احتج آدم وموسى في البخاري تمام وفي مسلم. فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له خيرتنا ولا قال له خيرتنا ولا قال له خيرتنا؟ اتفقنا لما في دور الشيخ الإسلام تراعي عند رواية الحديث ما تعمل تعبيرات كأنها رواية زائدة في الإيه في الحديث. فلما تيجي تقول خيبتنا تمام، هو ممكن ما يكون قصده هيك، ممكن يكون خيبتنا صح، فما تعبر عن شيء لأنه ما موجود الإيه ما موجود التعبير، وهذا من الورع عند رواية الحديث. قال يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم أنت اصطفاك الله بكلامي وخص لك بيدي، خص له التوراة بيدي، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى يعني أقام عليه الحجة. طب كيف هيك؟ ها؟ المقصود أنه تحرزي بالنزول من الجنة ليس المعصية لا المعصية هو بيقول له خيبتنا فعلت فينا كذا. تمام؟ هو يلومه سيدنا موسى، هل سيدنا موسى لا يعلم ان هذا امر قدر عليه ولا يعلم؟ يعلم لان هو اقر قال له كتب عليك. تمام؟ طبعا قبل نخرج باربعين سنه هو موجود في اللوح المحفوظ في علم الله الازلي الذي لا اول له. طيب ومع ذلك هو يلومه على المصيبه، يعني بتحسر على المصيبه، سيدنا موسى يتحسر على المصيبه التي حدثت. فسيدنا ادم عليهما السلام قال له ايش؟ قال له لا تتحسر على المصيبه لان المصيبه قدر مقدور، لأن المصيبة قدر مقدور، فيصح الاحتجاج بالقدر على بعد فعل المعصية على العقوبات التي تأتي في الإيه في المعصية، وهذا مما يهون عليك الأمر. أما لا يصح الاحتجاج بالقدر قبل فعل الإيه قبل فعل المعصية أو لرفع عقوبة المعصية، فيصح بعد فعل المعصية. واحد سرق وقطع قطعت يده يفضل طول عمره يخلص من رحمة الله ويشعر خلاص بيتصبر، إيش اللي بيتصبره؟ إن ربنا قدر عليه أن تقطع إيه؟ أن تقطع يدي أرجع إلى الله وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يساعد الذي يريد أن يتوب أن يتوب، يشعر أنه فعل المعاصي، يقول لك أنا أشعر أن الله لن يغفر لي أبدا. نقول له إيه لا تحنطهم رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإن الذنوب التي حدثت هذه كانت بفضل الله، عقبت على ما عقبت منها، و يعني الباقي إيش تبتنى. طيب فيقول نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما يفعل الصبري. هو بيعرض بالصبرية، هم كذبوا مرة يكذبوا الراوي تمام كما فعلت الصبرية، ولا بالتأويلات الباردة، أو يحاولوا ما حسنين يكذبوا الراوي الحديث في البخاري ومسلم يأولوا تأويلات إيه باردة. بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والصبر على الدم، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب الله أو قد تاب منه وتاب الله عليه واشتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة. فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. من زي الشرح الصحوية ان هو بيجمع لك العقيدة في الله اللي انت تعرفها في مكان ايش، في مكان واحد مع تفصيلات، يعني كان تخلي هذا الكتاب ام عندك. وهذا المعنى احسن ما قيل في الحديث، يعني فيه ينبهك ان فيه معاني اخرى ايضا قيلت في الحديث لو اردت ان تبحث عنها. فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فان من تمام الرضا بالله ربا فانه من تمام الرضا بالله ربا. واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب، وان اذنب فعليه ان يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر ان وعد الله حق واستغفر من ذنبك، وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. واما قول ابليس رب بما اغويتني، انما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر واثباته له، ثم ان هو يحتج بالقدر على ما فعل الايه، ما فعل من المعصيه. الم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغيركم هو ربكم اليه ترجعون. ولقد احسن القائل فما شئت كان وان لم اشا، وما شئت لئن لم تشا لم يكن. وعن وهب بن منبه انه قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت كما تتحيرون انتم تمام، ثم وجدت اعلم الناس بالقدر اكثرهم عنه، واجهل الناس بالقدر انطقهم به. قوله نعم انطقهم به، اعلم الناس بالقدر اكثرهم عنه، واجهل الناس بالقدر انطقهم به. قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. ما زلنا في القدر، وهذا رد على المعتزلة قولا بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. المعتزلة بدأ يبين لك بعض من أقوال أهل البدع، قال إن الله لا بد أن يفعل الأصلح للعبد، وإن هو يجعله يؤمن، وإن هو يجعله يفعل الطاعات وما إلى ذلك، ومع ذلك العبد هو اللي بيخالف ويشاء مشيئة غير مشيئة الله الكونية ويفعل المعاصي ويكفر. تمام هيك؟ طيب يقول هذا رد. قالت المعتزلة الهدى من الله، راح أول كل الآيات الماضية هذه إيه أربعة. قالوا الهدى من الله بيان طريق الصواب، يهدي من يشاء يعني يبين له طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا، ويضل من يشاء مو يجعله ضال، لا يسميه ضال، يعني ينزل عليه اسم الإيه، اسم الضلال. شايفين الشبهة كيف؟ يعني يقول يهدي من يشاء مو ان هو يجعله يفعل الهدى، لا يبين له طريق الهدى، مثل كثير منكم ما دام بيقول مثلا قبل الدرس زيد، ويضل من يشاء. طب يضل من يشاء يبين له طريق الضلال؟ قال لا، يضل من يشاء يعني ايش؟ يعني لما يفعل الضلال يطلق عليه اسم ايه؟ ضال. بعد فعل او قبل فعل يعني يقول من يفعل هذا يصير ضال، لكن هو اللي بيفعله. فهمت التأويل؟ ايش الرد على هذا التأويل؟ او حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلط العبد بالضلال النفسي. هذا مبنى على اصله من فاسد، مبنى على اصله من فاسد ان افعال العباد مخلوقه لهم، مش اول هذا لان هو عنده اصل ثابت ان افعال العباد مخلوقه لهم. والدليل على ان على ما قلناه قوله تعالى ايش بقى الرد عليهم؟ ابسط رد، هو اصلا ما هيلاقي لا هيجيب دليل الا وفي ذات الدليل رد ايه عليه. يقول انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن النبي. النبي صلى الله عليه وسلم بين للجميع الهدى ام لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انك لا تهدي من احببت، هو بين الهدى آية مثلا قصة الزرب نزولها أنها نزلة في أبي طالب، بيّن الهدى لأبي طالب أم لا؟ يبقى لو كان الهدى بيان الهدى، لو كان يأتي من يشاء بيان الهدى ما كان نفى الله عز وجل هذا الأمر، ولكن الله يهدي من إيه؟ من يشاء، صح ولا غلط؟ تمام. طيب ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن النبي، لأنه بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هي كل نفس بيّن لها الهدى أم لا؟ يبقى أكيد هداها ده مو البيان، أكيد هداها هذا الإيش؟ أنها تفعل إيه؟ تمام. وقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقيد بالمشيئة. يعني يضل من يشاء يبقى في نفس لا إيه؟ لا تضل، ويهدي من يشاء يبقى في نفس لا إيه؟ لا تهدى. ولو كان الهدى البيان الله عز وجل بيّن الناس إيه؟ للناس جميعا. تمام. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عارف في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، وهذا قوله تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يبقى لو كان بيان الهداية فقد بينت لكل إيه؟ لكل أحد. يبقى إذا نعمة ربي إن هو هداني وليس إن هو بيّن لي الإيه؟ الهداية. فبيقول ولولا، يعني لو لم يهدني، هو بيّن لي الهداية لكن لو لم يهدني كنت من الإيه؟ من المحضرين. ومن يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ما يشاء الله يضله يبين له الضلال، حتى لو قلنا ان هو يسميه ضلال، طب ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، بين الهدى للايه؟ للجميع. والذي لم يبين له لا يحاسب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولاحظ الفكره كيف؟ طيب وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فانه كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الى الايمان فبفضله وله الحمد، ومن اضله فبعدله وله الحمد. وسياتي لهذا المعنى زياده ايضاح ان شاء الله تعالى، فان الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، بل فرقه فاتيت به على تركيبه. انا لم اشا، هو يقول الشيخ ما اشا، لم ارضى ان انا اجمع كلام القدر في مكان واحد، فكلما نتكلم عن القدر تحدثنا عن القدر قبل، وهذه المره الثانيه او هذه المره ربما الثالثه، ثم بعد ذلك هنتحدث عن القدر اكثر واكثر. تمام. لسه ما انتهى، هنفتح يعني نفتح اول الاسئله. يقول وهو متعال عن الضاد والانداد، الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، حتى يقول جس. نعم. في شيء قبله قلتها، وكلهم يتقلبون في مشيئته وفضله. طبعا اسباب ان الشيخ أتى بي على ترتيبه، ليش الصحابة مفرق الكلام؟ خلي بالك حتى في الأسماء والصفات مفرقها، حتى يمهدك للقبول. تمام. حتى يمهدك للإيه؟ للقبول. فهو يريد نحكي شوية شوية شوية شوية في المسألة حتى ترسخ المعلومة في ذهنك أكثر وأكثر، كل إيه؟ كل ما تتحدث فيها أكثر. طيب يقول، وهذا شيء أسلوب تربوي رائع، إن احنا ما نجيب المسألة مرة واحدة ثم بعد ذلك نحكي في مسألة ثانية ثم في مسألة ثالثة وثمت المسألة الأولى، كل واحدة ماشيين نفتح هذا الباب فيزداد يقينا بهذه المسألة أكثر وأكثر. فهو سبحانه لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. لأن لو في معارض هو القدرية أو المعتزلة جعل العبد، مشيئة العبد معارضة لمشيئة الله، ومشيئة العبد ضد مشيئة الله. فالله يريد منه أن يؤمن والعبد يريد أن يكفر، فتغلب مشيئة الكافر مشيئة الايه؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا يلزم على قوله بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا احد. اطلق احنا استدلنا بهذه الايه على اسماء الصفات، سوره الصمد. تمام. فيها اسماء الله عز وجل لم يكن له كفوا، قل هو الله احد الله الصمد، دي متضمنه لاسماء الله. ولم يكن له كفوا احد ايضا تمثل مثيل على الله، وايضا نستدل بها في الايه؟ في القدر. ولهذا هذه السوره تعادل سوره القران. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند الى الرد على المعتزله في زعمهم ان العبد يخلق فعله، لان لازم قولهم ان العبد ضد وند لله. الله يريد والعبد ايه؟ يريد، فصار ندا لله. والله يريد كذا والعبد يريد ضده، فصار ضدا للايه؟ لله. وهذا لازم كل من يقول هذا القول ان العبد يفعل ما لا يريده الله، بل يفعل ما يريده الله منه. طبعا كونا، اما ما يحب الله شيء ثاني، بفرق بين المحبه والايه؟ والاراده. طيب ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، أي لا يؤخر، لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ما رد يفتح مباب الإيمان هون، إن مبحث الإيمان مبحث طويل وفيه إشكال بين الحنفية والجمهور، فمأخر المبحث بعدين، وهذا من ذكائي رحمه الله إن أنت هتبدأ تطالع من القدر مش معقول تدخل في الإيمان إيه؟ تدخل في رسائل الإيمان على طول، فخلوا شوية تمام؟ والإقامة الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنويم في كلا بدل الإضافة أي بدل الإضافة أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضاء وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله، يعني سنتحدث عنه بتفصيل أكثر بعد ذلك. الآن نفتح مناقشة هيك بسيطة في القدر، وضعوا في ذهنكم أننا سنتحدث عنه أكثر مرة أخرى. تفضل أنت هيك عندك سؤال بقدر ساعة. بس أنا أظن في بعض الأسئلة جيب عنها أثناء الكلام صح؟ طيب أنا هيك أنا أقول لك اصبر حتى تطلع الصورة عندي. نعم. شوف كيف الله سبحانه يعني مثلا كافر سيكفر. حلو. والله سبحانه يحبنا يؤمن مع أنه شاء أن يكفر. نعم. يحب منه محبة شرعية تمام؟ انت احنا ردينا عنها في المره السابقه، قالوا المعتزله قالوا قد يحب، قالوا كيف يحب بدون ان يهيئ له الاسباب التي تجعله يفعل كذا وكذا وكذا التي تجعله في النهايه ايه يؤمن. فقلنا ان ممكن انت تستنصحني وتقول لي انا اخوك وانت ليس لك اولاد وسارق منك، تقول لي هل تنصحني انا اسوي اوصي؟ اقول لك انصحك في ايه؟ توصي جيد، ومع ذلك انا لا اريدك ان توصي جيد. ليش؟ لانك لو وصيت هتنقص ايه؟ هتنقص نصيبي، لكن النصيحه بقولها لك تمام، ولكن لا اريد لان هذا سيضرني ولله المثل الاعلى طبعا. فالله عز وجل يريد من الكافر ان يكفر حتى يرفع درجات المؤمنين في قتاله تمام، وحتى يكون هذا شهيد ويكون كذا ويحدث ايه صراع وما الى ذلك من الامور، ولكن يرشده الى ايه او يعلمه الطريق ويحب منه هذا، يحبه محبه شرعيه يعني مو محبه كونيه ايضا، لان الله عز وجل ما يريده يحدث. واضح الفكره دي؟ تمام. ايش ثاني؟ مثلا الثاني انه مثلا قتل القاتل الشريف يعني صراحه يعني قتل القاتل. نعم. مش عارف حكينا عن المساله. نعم. طب يعني إن هو اساسا خلق الميل لذلك، ويعني هو قريب قريب على الجبريه كثيرا كثيرا. تمام. قريب على الجبريه. لو جيت تقرأه ده تعرض عقل النقص لابن تيمية حيريحكم كثيرا في هذه المسألة. لما ألف واحد راح المعتزلة سووا شيء في القضاء والقدر، راح واحد تلميذ الإمام أحمد أو قريب الإمام أحمد ألف كتابا سماه الجبر عشان يثبت الإيه إن العباد مجبورون، فالإمام أحمد أنكر عليه بشدة وقال لا تسلموه، ويؤلف كتابا أيضا لا ترد البدعة ببدعة. طب ايه اللي حصل؟ الامام احمد قال جبله ولا تقول جبره، لان معنى الجبر معنى ان انت تريد الا انا ما اريد اقتلك تمام، ما اريد ما بدي اقتلك ابدا، لكن ايديا هيك حطيت هون خدت المسدس وضربت بيه، فهمت الفكره كيف؟ فهذا لا هو يجعلك مريدا لذلك. المثل اضرب لك مثل، انت عندك طفل صغير، انت عندك طفل صغير تمام، انت تيجي تقول له ما تلمس الايه الصوبه حاميه تمام، تقول تقوم ماسك ايه ضربه تمام، ضربه تمام ومنعه، هو بده يروح وايه ويمنع تمام، ده اسمه ايه انت تجبره الا يمس الايه الصوبه. لكن لو انت جلست معه قلت له يا بابا هذه كذا وتعمل كذا وفكر كذا والى اخره لحد ما اقنعته جيد، الطفل الصغير يستطيع يقاوم اقناعك؟ ما يستطيع يقاوم اقناعك، انت اقنعته بهذا الايه بهذا الامر تمام، فصار هو فانت اللي فعلت الفعل وانت اللي انت تفعل هذا، بس بدل ما تفعله له بالجبر فعلته له بايه؟ بارادته. واضح المساله قربت؟ اجيب لك اقربها لك. لا شيء انا بتعطيك اقربها لك اكثر. احيانا يجي واحد عشماوي، ده عارفين عشماوي اللي بيشتق؟ سموه عشماوي ولا ايه بيسموه؟ عشماوي الانسان المتولي عند الظالمين تنفيذ حكم القتل السياد تمام، اللي هو بينفذ الايه اللي بينفذ القتل حكم الاعدام تمام. هذا ممكن انا اوجه عليه بندقيه واقول له اقتله والا قتلته، هو طبعا لا يجوز ان يفعل بس اسمه مجبور، وممكن انا اقنعه أقول ده القاضي فلان الفلاني والشيخ فلان الفلاني والدولة وكذا وكذا ودولة فعلا مستحق القتل. إقناعه هو مخه ما في شيء، كأني إيش؟ كأني أنا جبرت. أنا كأني جبرته على هذا، مو جبرته بس أنا خليته هو راغب إيه، راغب فيه، مثل ما يجي لك واحد هيك بتوع الخوارج دول اللي هم العجم تمام؟ لما بعض العجم عند الخوارج كان زي قلب روح فجر في كفرية والفوعة اللي كان فيها شيعة معايا، وعطى الخريطة راح كان هيفجر فين في معارك مصري اللي هي فيها الإيه؟ اللي فيها السنة معايا. هو مجبور هذاك، هو ما فهم شيء، وانت لو جلست تحكي معه السنة والسنة ما فهمان ولا عارفك مين ولا عارف شكلك ولا عارف أي شيء أبدا، ولا قادر يفرق بين السنة والشيعة ولا عارف شيء أبدا. هو مجبور ما له مجبور بإرادته، بس هي إرادته حقيقية؟ لا، هي إرادته هي إرادتي أنا اللي فهمته كذا واللي عملته كذا، هو بنفسه مشيئتي أنا مو مشيئته هو، ولا في فكرة كيف، ولله المثل الأعلى. طبعا ده مثال بعيد شوية، لكن إيش أنا بطلب لك بس أعطيني مثال بس يكون دلني مثال. نعم، يعني مثلا أنا حطيت ورز صغير في غرفتي تمام، حطيت سكينة ورز صغير تمام، وأنا أعلم أن هذا الورز لما يرى السكين هذه إيش إما يعني يضرب أخوه مثلاً أو إيش أو يضرب حاله أو وأنا متيقن من هذا تمام. طب كيف هذا هو أصلاً هو نفس لا لا بس هي مثال بعيد أقرب منه أن أنت تقنعه، أنت أقنعته بهذا، أقنعته إقناع لا يستطيع أن يخالف أمرك، أقنعته بطريقة لا يستطيع أن يخالف أمرك، فهو ما اسمه مجبر، هو فعلها هذا الشيء دين الجبر من طريقة الجبر. حتى الإمام ابن تيمية وغيره حتى بيقولوا لا ننفي لا نقول لم نجبر ولا نقول أجبر، لا ننفي ولا نجبر، تبقى مثل الألفاظ المشتركة في مسائل حدود الحوادث والغير وما إلى ذلك. ليش؟ لأن هو إله وجهة في الجبر تمام؟ وإله وجهة في عدم الإيه؟ الجبر، لكن لا نستخدم هذا اللفظ لأن هذا اللفظ ليس لم يرد في الكتاب والسنة، فهذا هو الإشكال. فيقول هم قالوا يقول العلماء إيش؟ يقول الله أعلى وأجل من أن يجبر، من أن يجبر، ولكن ايه يجبل ويقصر تمام، فيجبلك على هذه الصفة سواء حسنة او قبيحة. النتيجة واحدة ماشي، لا النتيجة واحدة مو مشكلة، القصة مو النتيجة، النتيجة واحدة بس فيها الاول لما تكون اجبرك، يعني هو ده فعل العالي. لما انا دلوقتي بدي ناس تفكر كذا تمام، فانا اقول لك روح تذكرها الا تفعل كذا، هذا اكمل ولا الاكمل ان انا اقنعك بتذكرها؟ تمام، فهذا هو الفكر، هاي الفكره تمام. هنيجي للسؤال، انتوا بس احنا عشان ما تاخذونا في الاسئله يا شباب، هذه ملك من مالي صح تمام، انا شايف هيك ان انا اعملها هيك واعملها هيك مثلا ماشي، في اشكال ملكي تمام، ممكن واحد يقول لي في اطراف في كذا، لكن هي في النهايه ملكي، انا محتاج الطريقه هاي لاستخدامها بطريقه معينه ماشي، محتاج اقسمها هون واقسمها واحده للاستخدام وما الى ذلك. حد عنده اشكال عندي؟ حد لك حكم عليا؟ هل انا ظالم؟ لا، ملكي انا بفعل فيه مشاكل، انا بدي استخدمها هيك او بدي استخدمها هيك او بدي استخدمها مقطع تمام، انا بدي افعل هذا عشان اعلمكم، انا فعلت هذا عشان اعلمكم. طب مو خطا هذا في المحرمه ان انا افعل هذا فيها، بس انا عرفت ان انا ايه اعلمكم، فهمت الفكره كيف تمام. هو نفس الشيء، هذا نحن ملك الله سبحانه وتعالى يفعل فينا ما يشاء تمام، يدخل هذا يقول هذا هؤلاء في النار ولا ابالي، ياخذ قبضه ويقول هؤلاء في النار ولا أبالي، ويأخذ قبضه ويقول هؤلاء في الجنة ولا أبالي. طبعا قبضة الله التي أخذها غير قبضتنا، نحن لا نمثل الله بإيه؟ بخلقه، فما نقول إن القبضة هذه هي قبضة فيها مؤمنين، لا تمام، لأن هذه القبضة فيها كفار، قبضة الله غير إيه؟ غير قبضتنا. لكن يلا حادث ما وقدر قبل أن تخلق شقي أو إيه؟ أو سعيد، قدر وأنت في بطن أمك شقي أو سعيد، وقدر في اللوح المحفوظ شقي أو سعيد، وقدر في الأمل بلا أول شقي أو إيه أو سعيد، في مشكلة إن هو قدر بلا أول؟ لا، مفيش مشكلة صح؟ ثم الإسعة والصحابة الأول هاي مثل هاي أنا طول هذه الفكرة بس واحد رفع اللوز، واضح هذه الفكرة، هذه الفكرة تريحكم كثيرة، وهذه الفكرة الإمام بالقضاء والقدر على حقيقته يشرح الصدر جدا، بس أنتم فهموا المسألة منيح هتلاقي صدرك منشرح جدا كما فعل الصحابة لما قالوا نحن أعملوا كل ما أول ما سمعوا حديث القدر صاروا أكثر نشاطا، ما تعرف كل شيء تدبر بشار بقدر الله وطيره تقصد بقدر الله كل هذا بتقدير الله عز وجل وفي لحظه يغير الله عز وجل هذا التقدير ونحن سائرون في قدر الله ولا يحتج بالقدر على ترك الايه على ترك العمل نعم انا حدف المحرمه هاي بهذا الاستخدام في اشكال ايش كان طب دي محرمه يعني نحن احقر عند الله يعني احقر مش عاوزين برضه نقول كلام ما له وارد يعني بس نحن اقل قدرا من هذه المحرمه بالنسبه لي ماشي فينفع فينا ما يشاء نعم كيف انت تعلم ان الفرق بين جبريل ذات الله نعم ان الله ارادنا ان نريد اما جبريل ارادنا ان نفعل ولو نحن في مكانه ماشي يعني ماشي يعني مقبول انا بعدي لك ايه تمام انا اشد الطبع على الظروف نعم صحيح وانا استبدل كلمه جبر بجبر ومن يريد ومن يريد يا شباب عشان انت ما انا عارف ان تغيير طبعا كثير من اساتذه الجامعه وغيرهم بيقتنعوا بفكر المعتزله ولا يقول بينكروا الشفاعه وبيفعلوا كذا وبيفعلوا كذا تمام وهو لا يعرف ممكن كثير منه ايضا لا يعرف انه معتزلي ولكن هم دول اللي بيواجهوا المجتمع طبعا دول ومن في مستواهم يعني فبيبداوا يبثوا مثل هذه الافكار عند الايه عند عوام المسلمين فالعوام المسلمين يقتنعوا بها فانت تظل متربي طول عمرك على مثل هذه الفكره التي هي فكره معتزليه فكره حضاريه خطا فما اجي اجيب لك شيء خلاف ما تعودت عليه بيحصل عندك نوع من الايه من الصعوبه ان انت تتقبل هذا فحتى تتقبل هذا حتى تتقبل هذا بصدر رحب وما يكون في صدرك اي شيء ابدا هات لي مرحله من المراحل قبل فعلك الفعل لم يخلقها الله هما نجحوا للأسف في تشويه مفهوم القدر عندكم لكن لم ينجحوا في تشويه مفهوم ان الله خالق كل شيء فهات مرحله من مراحل الفعل مراحل الفعل اول شيء معرفه انك تعرف ان فلان تريد تقتله تعرف يعني تعلم فلان حتى تريد ان ايه ان تقتله فاول شيء معرفه ويتكون عندك الافعال التي تتكون في ذهنك او في مخيلتك الافعال التي فعلها فلان التي ستجعلك او المصارع او النفع والنفع والضرر اللي يجعلك تقتله تمام المعرفه هذه خلقك ولا خلق الله خلق الله والمعارف اللي تكونت بطريقتها التي تكونت بها خلقك ام خلق الله خلق الله ثم الاراده التي بدات تبذغ في قلبك او الهم الذي بدا يبذغ في قلبك لقتل فلان خلقك ام خلق الله خلق الله ثم عندما صارت جازمه خلقك ام خلق الله خلق الله ثم عندما بدات تنفذ بها خلقك ام خلق الله خلق الله شيخ الله واضح واضح الفكره كيف الله خلقكم وما تعملون هذه تريحك ابحث عن اي حلقه مفقوده هنا ليست خلقا لله لن تجد لم تجد بفطرتك التي فطرك الله عليها ان كل شيء مخلوق لله المعتزله ان عارفين ان هذا ينقض اصلهم من اساسه راحوا قالوا خلق ان العبد بيخلق ايه فعلا رحنا جبنا لهم العلم قصمنا ظهرهم بالايه بالعلم لان ثم العقيده واضحه كثير نحن بنقول عقيده ابيض واسود تمام لان الامور واضحه ايه واضحه كثيرا ما فيها ايه ما فيها اي اشكال تمام فراحوا اضطروا ينفوا العلم اللي هو ثابت بالتواتر والاجماع والاحاديث والايات وكل شيء اضطروا ينفوا هذا عشان يصحح مذهب تمام ولا يفتي العلم ما لم يحفي يقول لك لا يجهل يا اخي يعني القران والسنه بيقولوا يعلم تقول لي لا يجهل يقول لك يا اخي ده المخلوق يعلم كيف المخلوق يعلم والله ايه لا يعلم تمام اتفضل عادي مقتنع يعني انتوا هي احنا مهمتنا هو لم يقتنع بقدر الله احنا مهمتنا نبين الحق زين وانتوا مع الفتره ان شاء الله هتقتنعوا بس ده هو لسه بيسال انا كلام مش كلام حلو اشياء كان الطريقه الاصوليه الطريقه الحاويه هذا تطور يعني نقول انه مرض مثلا تكلم كلاما نقول انه خلقا يعني كلامه ليس مخلوقا تمام انه ما في شنو تمام مثل العرب او ما في تمام يعني كلام الله صفه من صفات الله عز وجل فلا تصف بالخلق مثل انا بتكلم كلام هذا ما انا ما بسمعه تمام فالفكره ايش يعني طبعا ما شنو في لغه الصفه النظاميه ان الله عز وجل خلق الانسان ارادي نعم والميل تبع الإرادة تمام كويس ولكن هذه الإرادة ممكن تكون هيك أو ممكن تكون هيك ما يعني إن العبد خلقها لا ولكن خلق يعني هي مثل كيف كيف كده تمام لحظة الإرادة هي الإرادة هي هتميل هيك أو تميل هيك صح تمام الميل هذا فعل ولا مو فعل من الكلام؟ لا لا لا لا لا لا حتى أنا كلامي أنا مخلوق. أنا كلامي أنا كلامي مخلوق جيد. لكن هذا الإرادة الميل هنا أو الميل هنا هذا فعل. ثم أنا بجيب لك هذا حتى أقطع عليك الطريق. لكن أنت في الآخر الآيات الموجودة كلها وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وخفضنا ولو كل هذا في الآخر لما كانوا بيؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني ربنا اللي يشاء يؤمن أو اللي يشاء يكفر. شيء العلم والكتابة والمشيئة والخلق كلهم في السر. ما خلاص هي المشيئة. هذا هي موضوع إنه الميل يعني خلاص هو مخلوق. الميل خلق. الميل شيء ولا مو شيء؟ هو خلق. تمام. الذي خلقه هو شيء لحاله. كان مثل الكلام ولا مثل الكلام. حتى لو مو شيء لحاله هذا الشيء مستقل. سواء هون أو هون أو كان شيء واحد تمام خلقه الله في النهاية. صحيح ولكن خلقه مع الإرادة. صحيح يعني ما هو شخص حكي لك تكلم كلاماً. يعني أنت لحظة الدالي أو بشر تمام قبل أن يخلق الله عز وجل يعلم كل ما سيفعله. طيب لو الله عز وجل لم يرد أن لا يفعله كان ما خلقه صح؟ أبسط شيء مهيك أو كان نشأ أشياء أخرى الله عز وجل يريد كل ما فعله البشر قدره عليه وليده واضح بس ده المطلوب تمام تفضل خليكم معي يا شباب اللي هنيك خليكم معي نعم اثر المنفس على القدريه يعني ايش الاثر في الاكل السلبي عقيده السلبيه نقول واحد قدري ايش الاثر في الاكل السلبي يعني اثر ايش اثر الاخرى ولا هم لا هو هذا كفر هذا انكار هذا اثبات خالق مع الله سبحانه وتعالى هم شلون اثبات خالق مع الله سبحانه وتعالى كفر وهو ينكر ويشنع عليه وممكن يحكم عليه بالقتل لو كان ينصر هذه الايه او لو قامت عليه الحجه اصبر عليه او لو قامت عليه الحجه لكن اذا كان متاولا جيد ولم تقم عليه الحجه وكان يظن انه لا يسب الله سبحانه وتعالى وانه لا يفعل كذا ولا يفعل كذا لا عذر بجهله لا في نفسه هو يعني انا قلت انا قدر يعني الاثر انت بتحكي الاثر النفسي يعني نعم يعني طيب الاثر النفسي الاثر النفسي ان هو بيحصل عنده قنوط انت لما تيجي تشوف الاحداث كلها ضدك معايا وتغييرها بيد من يفعلها وتغييرها بيد من يفعلك بيدك انت وانت لا تستطيع ان تقاوم هذه الايه هذه الاحداث وهذه الامور تمام خلاص يعني انت بيحصل عندك قنوط بتصير انسان مهزوم معايا بتصير انا راضي بالايه راضي بالوضع الحالي وخلاص عارف ان هو ما هيتغير هو يؤمن بجني ولا العمل وعدمه يستوي عنده يعني انت بتحكي عن جبري بقى إيه؟ لا طب وضح هيك القدريه عندما تطلق القدريه عندما تطلق في الغالب مقصود بها المعتزله اللي هم بيثبتوا اخلاق الايه اخلاق العباد زيد اما لو اللي هم بيقولوا بيثبتوا خلق العباد لافعالهم اما لو تقصد الجبريه فهؤلاء لا افضل ان انت تسميهم جبريه ما تقول قدريه هو إذا زنى يريح لحاله تصل عند بعضهم إلى إباحة الزنا السابقين هذول؟ السابقين والحاليين يقول لك أنا نعم والسابقين تمام يقول لك ذلك مرة قالوا له مرة قالوا الواحد هو كان مشهور يعني عندهم لهم طرائف يعني فهو ذهب وجد كل ما يحدث شيء يقول قضاء الله خير قضاء الله خير هي طبعا عبارة صحيحة لكن هو بيستدل بها على الجبر تمام فراحوا قالوا له زوجتك بتزني راح شافها بتزني راح نزل قال قضاء الله خير ليش هي مجبورة على الزنا تمام هي من وجهة نظره مجبورة على الزنا والزلم اللي بيزن بيها مجبور على هذا فكيف يعاقبها على شيء مجبور عليه فما له علاقة بهذا الايه ما له علاقة بهذا الامر واضح الفكرة فبيبنوا عليها اعمال بيستوي عندهم العمل وعدم العمل يعني أنا يقول لك أنا ما أصلي يقول لك أنا ليش أصلي أصلا هو أصلا لو ما صليت هيك يعني أنا ربنا يجبرني على الصلاة أو يجبرني على عدم الصلاة شيخ المقصود كان في فرقة هي في فرق هي مدينة كاملة هيك مثلا هاي مش مدينة بقى كاملة يعني في فرق لا لا في فرق لا لا في فرق هيك كثير في ناس تمام يعني الأشعرية عندهم كثير من هذه المسألة الأشعرية عندهم كثير من عقيدة الجبر خلي بالك وبيقولوها بالجبر يعني بيحكوا في هذا أنت لو جيت تقرأ كلام الغزالي يقول لك في الإحياء ان الاحياء طبعا هو جيد في ترقيق القلوب لكن في مشاكل خطيره جدا فهو يقول لك في النهايه حتى تصل الى درجه ان تقتنع بالجبر المحض وان افعالها كلها مجبر عليها تمام واضح الفكره كيف يعني هو بيقول لك تفضل تترقى لحد ما تصل لهذه الدرجه في الثناء مع الله سبحانه وتعالى قصص يعني هيك تمام فمساله مو يعني وان كان هم اقل ايه لان بعضهم عن العقل يجعلهم اقل عددا من أهل السنة. أنت والله إحنا النهاردة النهاردة كنا بدنا نبدأ وإن محمد عبده المصطفى ونبيه وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المصطفى. كان بدنا نبدأ فيها لأن هذه هون هنبدأ في السرعة الشديدة يعني هو مثلا معجزات هي إن محمد وما إلى ذلك في شكل الوقت لن يسعفنا. فتفضل اسأل. شكل المعرفات للمحن والتفصيل نعم يعني فعلت هذا السؤال يقينا لمصلحة جهلنا صحيح أم علمنا صحيح وأنت مالك من المحن فهل أفعال الله عز وجل أن يدخل الكافر والنار وكذا لمصلحة نعم هي المصلحة يعلمها الله تمام. أقصد هل هي مصلحة عامة للعباد يعني أيوة مصلحة هو لماذا خلق الله إبليس هتيجي تلاقي بعد هيك هنجي بعد فترة رغم أن إبليس أصل الشر كل شر من مال من إبليس تمام لماذا خلق الله إبليس لأن لماذا خلق الله إبليس كمصالح يعني في مصالح كثيرة أنت لن تصل إلى الرتبة العليا في الجنة إلا إذا قتلت الكفار واستشهد نعم. معايا فلهذا خلق الشر عند هذا أين كنا سنجاهد يعني مثلا جلست الأمة فترة طويلة على أذكر هذا في مصر وفي غير مصر كانت الأمة فترة طويلة الناس نفسها تجاهد الشباب نفسه إيه نفسه جاهد وما لاقي مكان يجاهد فيه كان بيحصل بعض الانحرافات يروح يفجر حاله مش عارف فين يعمل مش عارف إيه إلى آخر ذلك من الإيه من الأمور لما حصل لما فتح الجهاد الشامي الشباب إجا وتحققت الأمة معنى الجهاد وصار في جهاد موجود وصار في ناس بتجاهد وصار في ناس بتستشهد تمام لو ما في لا بشار ولا في أمريكا ولا في روسيا ولا في كذا كنا وين هنجاهد وين هناخد ثواب الجهاد تمام هيجي واحد يقول إن الله قادر إن هو يعطينا هذا الثواب هكذا هو الله قادر إن هو يخلقنا أصلا أبدا مع هيك ولا يخلقنا ولا يجدنا ولا أي شيء أبدا وخلاص انتهى بس هو ربنا حكمته إن هو خالق فهو يخلق من صفاته أنه خالق فهو إيه؟ يخلق خلقا يعطيهم إرادة ويخلق خلقا يعطيهم إيه؟ لا يعطيهم إرادة واللي أعطى إرادة خلق الإرادة وما تريد به سيد واللي ما أعطى الإرادة مثل هذه الطاولة مثل الحيوان مثل ما إلى ذلك ما عنده هذه إيه؟ مثل ما عنده هذه الإرادة أو ما عنده هذا إيه؟ هذا القدرة على إيه؟ على التخليق نعم يعني بالعموم أو بالخصوص يعني مثلا العموم طبعا انا مو بخصوص انا بقول بالعموم نعم بالعموم لان هو عموم لأنه هو وجود الكافرين عموم وجود الكافرين لا بالخصوص لا اكيد هو شر له نعم والله عز وجل لا يخلق شرا محضا ولكن يخلق ايه ولكن يخلق شر يؤدي الخير هو اعلى من ايه من شر فالمجمل ايه طيب حد عنده سؤال اخير قبل ما نستحضر مقولة انه لو صبر القاطع على المقتول ايش مسؤولية انه هو بيقول لو صبر القاطع على المقتول هو بيقول ان هو لو ما كان اثر السبب كان حيموت هو عمره 40 سنة هو عمره 40 سنة تمام فبالتالي لو حتى ما اثر السبب كان ايه كان حيسقط من حاله ويموت هو ده صحيح زيد هو انت لازم تأتي بالسبب وهو لازم يقتل انت فاهم فكرة كيف لان الله قدر ايه هذا ولو كان الله يعني انت مثلا هميت تقتله ولكن لست الله قدر ان تهم وقدر على ايه ان تتوب وتوبتك هذه هتجعله ايه حتى لو يصير عمره الصد 80 سنه انت فاهم فكره كيف كان في مثال عندنا ارض زراعيه عندنا حدود هيك في الاراضي بيبقى فيه مسيف الارض هيك او شيء يرسم بالحدود فده دايما يحصل فيه خلافات بين الناس الحصل فيها هيك رجعوا شوية هيك إلى آخره فواحد وقف مع واحد هيك بيتخانق معه والثاني كبير عمره 70 سنة ليش سويت هيك وليش سويت هيك وهو بيتناقش سويا راح الثاني وقع ميت فالشباب بيقولوا ايه بيقولوا هو اصلا كان يعني هو احنا عندنا المشاكل دائما تصل غالبا يعني تصل للضرب انت عندكم هم بتنتهي قبل مرحلة الشتيمة لكن احنا لما حد الشتيمة هنوصل ايه بالذات في الصعيد يعني فتصل الى ايه ممكن تصل للضرب فقال بس لو كان بدأ الضرب كان ايش حصل؟ كان اتحسب عليه قتيل معايا؟ كان اتحسب عليه ان هو ايه؟ كان اتحسب عليه ان هو قتيل هو ما كان هيبدأ الضرب هو كان هيموت قبل ما يبدأ الضرب قطعا لان الله علم ان هذا سيموت قبل ان يبدأ الضرب ولو كان بدأ الضرب كان الله علم انه سيموت بهذه الضربة وقدر ان يموت بهذه الضربة